العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسلوق عن عبايه بن رفاعه بن رافع عن جده رافع بن خليل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه فاصاب الناس جوعا فاصبنا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فعجلوا فنصبوا الخدود فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالخدود فاكفئ ثم قسم فعدل عشره من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيره فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوائل الوحي فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا قال وقال جدي انا لنرجو او نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر وساخبركم عنه اما السن عظم واما الظهر فمد الحبشه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا يجوز للجيش والجند أن يختصوا بشيء حتى يقسمه الإمام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم. ومنها أن القسمة والتي يعادل فيها بالتقويم المالي ليست كالهدي والأضاحي، فهنا في باب القسمة عدل عشرة من الغنم ببعير، وأما في الأضاحي والهدي فسبعة تعدل بعيرا. ثم هذه المعادلة أيضا ثم قسم فعدل عشرة، قد تختلف اختلاف الزمن، قد يكون في زمن تكون فيه الغنم غالية والإبل رخيصة فيكون خمسا من الغنم يعدل بعيرا، خمسا من الإبل تكون تعدل بعيرا، وقد يكون الأمر بالعكس فيكون بعير يساوي خمس عشرة أو عشرين. المهم أنه في باب القسمة، أو أن باب القسمة ليس كباب الهدي والأضاحي. ومنها أيضا ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يكون حكمه حكم الصيد. فلو ند بعير وعجزنا عنه ورميناه بسهم حتى عصبناه ومات فإنه يحرم. وكذلك لو ندت شاة أو ما أشبه ذلك. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ومنها أيضا جواز الذبح بكل ما أنهر الدم من حديد وخشب وحجر وزجاج وغير ذلك إلا شيئين، السن والظفر. وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون السن متصلا أو بائنا، ولا بين أن يكون الظفر متصلا أو بائنا، لأن حديث عام. وعلل ذلك بأن السن عظم والظفر مد الحبشة. طيب، إذا قال قائل السن عظم، فما وجه العلة أو فما هي الحكمة في منع التذكية بالعظام؟ قال العلماء الحكمة من ذلك إن خصصنا الحكم بالعظم فالحكمة من ذلك أن الإنسان لو اتخذ أسنانه مدن لكان يشبه السباع،

الذي أطلق الصائم ما سمع. استشهد به البخاري على الترجمة. كيف؟ فهو يجب المسلم فحبسه. نعم.